وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.

فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بلى إن ربه كان به بصيرا فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين

وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أخرجت الأرض أثقالها. الشيطان الرجيم. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. Yeah. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من الشيطان الرجيم. بسم الله